كدري بعذاب الموت تروم عن ديرة حالة صعوب لو ينغدر مال أحد تدري بعذاب المغترب عن ديرة حالة صعب لو ينغدر مال أحد بالغربة بالكوفة مسلم من نزال مرسال لحسن وصل تستقبل كل الملا وتستبشر بوصوله للصلاة تقدمه ومن صلى الباري وسجد بس فراغ من سجدته ودار الوجه ما شاف حد للصلاة تقدمه من صلنا الباري وسجد بس فراغ من سجدته ودار الوجه ما شاف أحد وحده بقى بديرة غروب نار الغدور تحرقه ما عندما الجولة شروب عطشان ويلي يبقى وحده بقى عندما الجولة شروب عطشان ويلي يبقى خايف ويدري العدا تطلبي بدمه ولا توفي لني إحسان العهد الله ما صعب وحشتك بالسكاك متخافي متحير ولا عنده جلد خايفي ويدري العدا تطلبي بدمه ولا توفي لإحسان العهد الله ما صعب وحشتك بالسكاك متخفي متحير ولا عنده جلد وحده بقى بديرة غروب نار الغدور تحرقه ما عندما الجولة شروب عطشان ويلي يبقى للصلاة تتقدمه من صلى الباري وسجد فراغ من سجدته ودار الوجه ما شاف أحد للصلاة تتقدمه من صلى للباري وسجد بس فراغ من سجدته ودار الوجه ما شاف أحد وحده بقى بديرة غروب نار الغدور تحرقه ما عنده ملجأ ولا شروب عطشان ويلي يبقى وحده بقى بديرة غروب نار الغدور تحرقه ما عنده ملجأ ولا شروب عطشان ويلي يبقى خايف ويدري العدا تطلب بدمه ولا توفي لإحسان العهد الله ما صعب وحشته بالسكاك متخفي متحير ولا عنده جلد خايف ويدري العدا تطلب بدمه ولا توفي لإحسان العهد الله ما صعب وحشته بالسكاك متخفي متحير ولا عنده جلد بالسكاك متخفي متحير ولا تدري بعذاب المغتر عن ديرة حالة صعود لو ينغدر ما لا أحد بالغربة يلتجي له بالكوفة مسلم نزل رسالة لحسين وصل تستقبل كل الملا تستبشر بوصوله للصلاة تتقدمه من صلى للباري وسجد بس فراغ من سجدته ودار الوجه ما شاف أحد للصلاة تتقدمه من صلى للباري وسجد بس فراغ من سجدته ودار الوجه ما شاف أحد وحده بقى بديرة غروب نار الغدور تحرقه ما عنده ملجأ ولا شروب عطشان ويلي يبقى وحده بقى بديرة غروب نار الغدور تحرقه ما عندما الجولة شروب عطشان ولي يبقى خايف ويدري العدا تطلبي بدمه ولا توفي لالي حسين العهد الله ما صعب وحشته بالسكاك متخافي متحير ولا عند جلد وحدة بقى بديرة غروب نار الغدور تحرقه ما عندما الجولة شروب عطشان ويلي يبقى خايف ويدري العدا تطلبي بدمه ولا توفي لالي حسين العهد الله ما صعب وحشته بالسكاك متخاف متحير ولا عند جلال بالسكاك متخاف متحير ولا رغم اللي من حال أبدا ضاع وعطش بين العدة ما يترك القضية قال ابني داء أو ما وهن مع الحسين أبدا لا أنذي بحرمية رغم اللي من حال أبدا ضاع وعطش بين العدة ما يترك القضية قال بنداء أو ما وهن مع الحسين أبدا لا أنذي بحرمية حيرة تنال التعب والكوفة كلها ضده لكن اللي يفجع محد وفى دق على باب بخجالة رادي روي جبده لن تجي طاعة إلى بالماي وما ترده حيرتنا للتعب والكوفة كلها ضده لكن اللي يفجع محد وفال وعده دق على باب بخجالة رادي روي جبده لن تجي طاعة إلى بالماي وما ترد يشرب من الماي ويضل يشرب من الماي ويضل ما لا محل يشرب من الماي ويضل ما لا محل والكوفة كلها ضده لكن اللي يفجع محد وفال وعده دق على باب بخجالة رادي روي كبده لن تجي طاعة إلى بالماي وما ترده لن تجي طاعة إلى بالماي وما رغم اللي من حال بده ضيع وعطش بين العدة ما يترك القضية قال ابني داء أو ما رهن مع الحسين أبدا لا أنذب حرمية من اللي من حال بده ضاعوا عطش بين العدة ما يترك القضية قال ابني داء أو ما وهن مع الحسين أبدا لو أنذب حرمية حيرتنا للتعب والكوفة كلها ضده لكن اللي يفجع محد وفال وعده دق على باب خجل رادي روي كبده لن تجي طاعة إلى بالما وما ترده حيرتنا للتعب والكوفة كلها ضده لكن اللي يفجع محد وفال وعده دق على باب بخجاله وراد يروي كبده لن تجي طاعة إلى بالماي وما ترده لن تجي طاعة إلى بالماي وما ترده يشرب من الماي ويضل ما له محل ما له محل وتطلع لطوعه وتسأله وكلها خجل كلها خجل ايش عندك بعد واقف اظن مالك اهل مالك اهل ايش عندك بعد واقف مالك اهل مالك اهل قلها انا مسلم حيرتنا للتعب والكوفة كلها ضده لكن اللي يفجع محد وفال وعده دق على باب بخجل رادي روي كبده لن تجي طاعة إلى بالماي وما ترده لن تجي طاعة إلى بالماي وما ترده رغم اللي من حاله بدأ ضيعوا عطش بين العدا ما يترك القضية قال ابني داء أو ما وهن مع الحسين أبدا لو أنذب حرمية حيرتنا للتعب والكوفة كلها ضده لكن اللي يفجع محد وفال وعده دق على باب بخجل رادي روي كبده لن تجي طاعة إلى بالماي وما ترده يشرب من الماي ويضل ما له محل ما له محل تطلع لطوعة وتسأله وكلها خجل كلها خجل ش عندك بعد واقف أظن مالك أهل مالك أهل قالها أنا مسلم وحدار تراه عمي تغدرني هالكوفة وقلنا أنا في همي قالت يا روحي على المختار وأهل سلمي حياك في دار بويا في داك أمي بالمواجع ساجد راكع حيل المدامع لحسين جرى من الأعادي بدارة تنادي حد الهنادي قصدها تخدر حمال عليهم ظل يفري بالأعدة بطل وسيفة مثل عامة في الشدة إنه يسرق الشرهم بصبرة لكن بحفرة مسلم يغدرون الضرب كثرة لكن بحسرة ذب من قصرة وبالخيل جرونا ذب من قصرة وبالخيل جرونا ذب من قصرة وبالخيل يمنه ويسرى قشرهم بصبرة لكن بحفرة مسلم يغدرونه الضرب كثرة لكن بحسرة ذب من قصرة وبالخيل جرونه ذب من قصره وبالخيل جرونه ظل بالمواجع ساجد وراكع وسيل المدامع لحسين جره لن الأعادي دارة تنادي بحد الهنادي قصدها تغدره حد الهنادي.